السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. هنتكلم على موضوع أكيد سامعينه كتير وعارفينه كتير، هو ميجاتو بلاستيك أنيميا. لو جينا بصينا على الميجالو بلاستيك انيميا هنتكلم على ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم على ديفينيشن، هنتكلم على ايتيولوجي، هنتكلم على كلينيكال برزنتيشن، انفستيجيشنز، وهننهي موضوع النهارده في التريتمنت اوف ميجالو بلاستيك انيميا. حصه قصيره مش طويله ولا حاجه خالص. اول حاجه، ايه هو الديفينيشن اوف ميجالو بلاستيك انيميا؟ ميجالو بلاستيك انيميا عباره عن ديفكت ان ار بي سيز سينسيس ديو تو ديفيشنسي اوف بي 12 اور فوليك اسيد. يبقى هنا المشكله مش في الوصف، المشكله فين؟ في السينسيس. يبقى هنا ديفكت in RBC's senses due to deficiency of B12 and the folic acid. وبالتالي من الديفينيشن ده هو نقدر ندخل في الايتيولوجي. يا ترى ايه هو الايتيولوجي اوف ميجالوبلاستيك انيميا؟ يا اما B12 قليل يا اما فوليك اسيد قليل. ومن هنا السؤال، يا ترى ايه اللي هيعمل بي 12 ديفيشنسي وايه اللي هيعمل فوليك اسيد ديفيشنسي؟ ده هيخلينا مضطرين ان احنا ناخد فكره عن البي 12 ميتابوليزم، وبعد كده نقول اسباب الديفيشنسي بتاعته، وبعد كده الفوليك اسيد ميتابوليزم، وبعد كده نقول اسباب الديفيشنسي بتاعته. ليه نبص للرسمه الهيئة؟ أول حاجة البي 12 هو اللي أنا رسمه باللون الأحمر. البي 12 ده يا ولاد إحنا بناخده منين؟ البي 12 موجود في الأنيمال سورسز فقط لا غير. يعني مش موجود في أي بلانت سورسز. موجود فين؟ في الأنيمال سورسز. مسبق في علم الله سبحانه وتعالى قبل كده ان الانيمال سورسز غير ميسره لكثير من الناس. وعشان كده لو جينا بصينا بفضل الله سبحانه وتعالى علينا هنجد الاتي، ان هنا البي 12 عشان مش موجود غير في الانيمال سورس، ربنا جعل احتياجاتي من البي 12 يوميا يدوب 1 مايكروغرام بير داي، حتى مش تركيب، 1 مايكروغرام بير داي، يعني كميه قليله قوي. يا ريت كده وبس. طب لو جينا بصينا في الطفل حديث الولاده، كم من الستورز الموجود فيه الليفر عنده من البي 12 يكفي لحد ادنى 10 سنوات اذا كان بريتيرم، وحتى اقصى 15 سنه اذا كان فول تيرم. يبقى هنا ربنا حماني بوسيلتين، خلى احتياجاتي منه قليله، مش كده بس، ده منزل معايا مخزون يكفيني لفتره طويله الى ان يتيسر ليك ان انت تجد انيمال سورس اوف بروتين. طيب من هنا اما اجي اتكلم على اسباب الديفيشنسي وبي 12، واقول ان المشكله في الانتاج تتوقع هذه المشكله هتبقى كومن ولا غير؟ غير، لان انا الريكويرمنت بتاعتي يا دوب 1 مايكروغرام بير دي. يعني انا لو قعدت جنب واحد بياكل لحمه اخد الريكويرمنت بتاعتي، مش شرط اكل لحمه، تمام؟ مش كده وبس، الفيجيتيريانز الناس اللي هم ما بياكلوش لحوم على الاطلاق، لو غلط مره وكان لحمه كل 10 سنين مره هيبقى ديسكوز. يبقى هنا الايتيولوجي بتاع الانتيك ده is so common، مش هيحصل الا في السيفير مال نيوتريشن. النقطه الثانيه، احنا لما بناخد البي 12 مع الاكل بينزل هنا في الاستومك، الاستومك عندي في الوول اوف الاستومك فيه البارايتال سيل، كلنا عارفين البارايتال سيل اوف الاستومك يا اولاد بتطلع لي كارير بروتين. الكارير بروتين اللي انا رسمه باللون الازرق ده اللي احنا بنسميه انترنسك فاكتور. الانترنسك فاكتور ده هو اللي هيشيل البي 12، هو اللي يعمل كارير لمين؟ للبي 12. طيب يبدا الانترنسك فاكتور هيشيل البي 12 ويمشي بيه في كل الانتستين الى ان يصل الى هذا المكان اللي حضراتكم شايفينه ده، اللي احنا بنسميه ذا تيرمينال ايليا. بسميه ايه؟ تيرمينال ايليا. التيرمينال ايليا هنلاقي فيه جزء هنا اللي احنا رسمينه باللون الاسود اهو، دي عباره عن ريسبتورز. الريسبتورز دي موجوده في التيرمينال ايليم. هذه الريسبتور زي ما انتم شايفين مين اللي ماسك فيها؟ الانترنسك فاكتور. هي ريسبتور للانترنسك فاكتور وليس البي 12. فالريسبتور دي ما تعرفش غير الانترنسك فاكتور. وانس ان الانترنسك فاكتور مسك بهذه الريسبتور يبدا على طول البي 12 البوابه بتاعته تفتح من خلال الوول اوف ذا انتستين ويوصل الى الدم ومنه الى ايه؟ لوستوز. ملاحظين ان دخل مين؟ البي 12، لكن الانترنسك فاكتور ما يقدرش يعدي. يبقى وظيفه الانترنسك فاكتور ان هو يمسك في الريسبتور عشان يفتح البوابه للبي 12 ان هو ايه؟ ان هو يدخل، لكن ما بيروحش للبلد. لان احنا بنجد كثير من زمايلنا بتوع كلينيكال باثولوجي يقول لك كتير جدا من الدكاتره تلاقيه باعتني طالب لي يقول لي انا عايز اعرف السيرم ليفل اوف ذا انترنسك فاكتور، وابقى مكسوف ارد عليه اقول له انت حمار. ليه؟ لان الانترنسك فاكتور ده مش موجود في البلد، موجود فين؟ في اليوم اللي زي التستن. عايز تقيس الانترنسك فاكتور قيسه بالاسطول، ما ينفعش قيسه فين؟ في البلاد، لانه ما بيعديش. فهو مجرد بيمسك فيه الريسبتور يقوم فاتح البوابه للبي 12 يقوم البي 12 ايه؟ يقرا. هذه هي الوظيفه الوحيده بتاعته. طيب من هنا بقى عايزين بعد ما اخدت فكره بسيطه عن البايو كيمستري يا ترى ايه اللي ممكن يعمل لي بي 12 ديفيشنسي؟ قلنا الاحتمال الاول ان يكون المشكلة ديكريز انتيك، واتفقنا مع حضراتكم على نقطة مهمة جدا ان السبب ده مش هيحصل الا في السيفير ايه؟ مالنيوتريشن او الناس اللي هم فيشن كاتيانس. طيب النقطة الثانية، ممكن يكون عندي مشكلة هنا في الحتة دي اللي هي ايه؟ الاستومك. ايه المشاكل بتاعت الاستومك؟ أول احتمال يكون العيان ده شال المعدة، عمل إيه؟ عمل جاستريكتومي لأي سيرجيكال بروبلم. الجراحين عملوا له جاستريكتومي سواء بارشيال أو توتال، إحنا شلنا المعدة كلها أو جزء منها. إيه المشكلة؟ المشكلة هنا لما اشيل المعدة الانترنسك فاكتور اصبح مش موجود. موجود ال بي 12 لما ينزل الريسبتور مش هتعرق، وبالتالي مش هيحصل له ايه؟ ابزوربشن مع الوقت العام يدخل من فين؟ في بي 12 ايه؟ ديفيشنسي. طيب هنا انا بقول مع الوقت، ايه هو الوقت ده لحد ما الاستورز ايه؟ تخلص. المشكله الثانيه في الاستومك، ممكن يكون المشكله ان في deficiency of intrinsic factor. الاستومك موجود لكن في مشكله الانترنسك فاكتور غير موجود. اذا كان الانترنسك فاكتور مش موجود هيجي لي بي 12 deficiency، هيعمل لي بيكابول بلاستيك انيميا اللي احنا بنتكلم عنها النهارده. هذا النوع من الانيميا بسميه برنيشيس انيميا. سميه ايه؟ برنيشيس انيميا. كتير من حضراتكم فاكر من زمان ان الميجالوبلاستيك انيميا هي البرنيشيس انيميا، يعني هو مجرد مترادفات مع بعض. هذا الكلام ده صحيح. كلمه برنيشيس انيميا عباره عن ميجالوبلاستيك انيميا due to deficiency of intrinsic factor. نتيجه deficiency of ايه؟ of intrinsic factor. يبقى من هنا البرنيشيس انيميا لازم تكون ميجالوبلاستيك، لكن مش كل ميجالوبلاستيك لازم تكون ايه؟ برنيشيس. يبقى عشان اقول دي برنيشيس انيميا لازم يكون المشكله الانترنسيك فاكتور ايه؟ قليل. طيب ليه الانترنسيك فاكتور قال اللي هي اسباب البرنيشيس ايه؟ انيميا. الاحتمال الاول يكون عندي congenital defect في البارياتال سيل. في بعض الناس عندهم congenital defect في البارياتال سيل. البارياتال سيل موجودة بتقوم بكل وظائفها الأخرى إلا إنها غير قادرة على إفراز الانترنسيك فاكتور. يعني ما بتطلعليش انترنسيك فاكتور، ربنا خلقها كده. هذا النوع بسميه جوفينايل تايب اوف برنيشيس انيميا. بسميه ايه؟ جوفينايل تايب اوف برنيشيس انيميا. يبقى الجوفينايل تايب اوف برنيشيس انيميا دي مشكلته ان انا عندي كونجنتال ديفكت في البارايتال سيل ما بتقدرش تطلع لي ايه؟ انترنسيك فاكتور. المشكله الثانيه او النوع الثاني انه ممكن يكون الموضوع كله اوتو اميون، ان انا عندي اوتو انتي بوديز. الجسم بيطلع انتي بودي، الانتي بودي ده بيدمر البارياتال سيل. البارياتال سيل اتدمرت بانتي بودي. اوتو اميون. في الحاله دي البارياتال سيل مش هتطلع ايه؟ انترنسيك فاكتور. الكلام ده كومن في الكبار، فلذلك بيسموه ايه؟ ادلت تايب اوف برنيشيس انيميا. يبقى انا دلوقتي البرنيشيس انيميا اتفقت ان هي ميجالوبلاستيك، لكن مش كل ميجالوبلاستيك تبقى ايه؟ برنيشيس. لان عشان اقول برنيشيس انيميا المشكله فين؟ في الانترنسيك فاكتور. واتفقنا ان في منها نوعين. النوع الاولاني شوفينايل، الفرايتال سيل مش قادره تطلع الانترنسيك فاكتور. يا اما ادر تايب المشكله كتب مشكلة؟ السبب الثالث ايه؟ السبب الثالث ان انا عندي هنا لو بصينا الانترنسيك فاكتور والويك بي 12 بيمشي كل هذه المسافة إلى أن يصل إلى التيرمينال إيمو. المسافة دي يا أولاد ما بتقلش عن 5 متر، مسافة طويلة جدا. طيب في الحالة دي اي حاجه موجوده في هذا الباسوي ممكن تاكل البي 12 والانترنسيك فاكتور معا، عملته ايه؟ كونسامشن. يبقى هنا السبب الثالث ممكن يكون حاجه عندي في الانتستين بتعمل كونسامشن اوف ايه؟ اوف بي 12 والانترنسيك فاكتور. ايه الحاجات اللي تعمل كونسامشن للبي 12 والانترنسيك فاكتور؟ عندنا دودة خدناها في سنة تالتة اسمها دايبيلو بوثريان ليدر، أو overgrowth of bacteria. Overgrowth of bacteria أيا كان سببه. الدايبيتو بوستريان ليتون بتتغذى مني على الانترنسيك فاكتور والبي 12. أما البكتيريا بتتغذى على أي شيء. فأي شيء هتلاقيه سكتي هتاكله وتضره مين؟ الانترنسيك فاكتور والبي 12. طب الأوفر جروث أوف بكتيريا يحصل في الأطفال ليه؟ حاجة عندنا اسمها بلايند لوب سيندروم مكتوب عندكم. يعني إيه بلايند لوب؟ طفل مثلا عنده هرمية والفداء اللي عنده ده اتزن وحصل فيه جنجرين. اضطر الجراح ان هو يفتح ويشيل الجنجر نستاليا. لما الجراح يدخل ويشيل الجنجر نستاليا التو لوبس بقى ده اتفصل عندها وده بعد ما شال بعدين انتستم وكملتها. ما يقدرش يعمل اند تو اند انستموزس يحصل باك هيلينج. فيعمل اند تو سايد ايه؟ انستموزس. تبص كده ادي التو لوبس هبط مع بعض ادي اللوب ده وادي اللوب التاني. يقوم عامل ايه؟ يقوم جاي ده مخيطه كده ويقوم فاتحهم على بعض. ويقوم جاي ده قافله من نهايته كده. بحيث الاكل يمشي مثلا في الاتجاه ده. اصبح انا عندي جزء من الانتستن زي حاره سد. ده بنسميه بلايند لوب. جزء كده مقفول. البلايند لوب ده البكتيريا تتجمع فيه ويحصل لها جروس فيه. اصبح قدره مليانه بالايه؟ بالبكتيريا. حاره سد بقى تلاقي الشبابين قاعدين فيها واللي مش عارف ايه قاعدين فيها الى اخره. حاجه كده سته مقفوله ما حدش هيدخلها. كلام واضح؟ ده بلايند لوب بيبقى فيه اوفر جروس اوف بكتيريا. مش كده وبس. بنلاقيها في الاطفال اللي عندهم باد هايجين. تلاقي الولد از فيري ديرتي. الام مثلا لما تنضف ايد الولد وسايب الولد على طول النهار في التراب وياكل اي حاجه اي حاجه لا بتغسل ولا بتعمل وياكل كل حاجه بخيرها. هتلاقي معدته فيها بلاوي مش فيها بارازيتك انفكشن بقى في بكتيريا وفيها كل الاوبئه موجوده فين؟ في بطنه. دول يعيشوا منين؟ على كل حاجه من ضمنهم مين؟ البي 12 والانترنسيك فاكتور. السبب الرابع ممكن يكون عندي هنا في مشكله هنا في هذا الجزء اللي هو التيرمينال ايه؟ ايديا. ايه المشكله اللي في التيرمينال ايديا اللي هو السايتو ابسوربشن؟ اول احتمال سيرجيكالي ريزكتد. برضه لاي سبب جراحي شالوا التيرمينال ايديا. وارد ان يحصل سيرجيكال ريزكشن لمين؟ للتيرمينال ايديا. طيب الاحتمال الثاني ممكن يكون في جرانيوميتس ديزيز هنا عامل انفلاميشن هنا ودمر التيرمينال ايديا. احنا في سنه سته اسف سنه ثالثه ادونا حاجه اسمها انفلاماتوري باول ديزيزز. فمن ضمنهم ديزيز اسمه كرونز ديزيز بيعمل جرانيوما زي تي دي بالظبط. كرونز ديزيز ممكن يجي من اول استرود لحد الايدز. لكن اكتر الاماكن اللي بيجي فيها التيرمينال ايليا كويس؟ فلو حصل كرونز ديزيز في التيرمينال ايليا تدمره. لما يدمر التيرمينال ايليا بالسايت اوف ابزوربشن يدمر يحصل ابزوربشن للبي 12 ما يحصلش يقوم العيان يدخل من فين؟ في ميجالوبلاستيك يعني. طيب بعد كده بقى بنيجي الى السايت اوف ستورز اللي هو ايه؟ الليفر. ده بيحصل بقى في الناس اللي عندهم ادفانسد ليفر ايه؟ سيروز. يبقى هنا اسباب البي 12 ديفيشنسي. يبقى المشكله في الانتين ده حاجه سوريال. يا اما المشكله في الاستومك. مشكله في الاستومك. واحد عمل كاستريك لا انت اللي فصلت. انت اللي فصلت ايوه. واحد عمل جاستريكتومي او واحد ما عندوش انتريسك فاكتور اللي احنا سميناها ايه؟ فيشيس انيميا. يا اما حصل اكسس كونسامشن يا اما في مشكله في السايت اوف ابزوربشن اللي هو التيرمينال ايليوم يا اما في مشكله في الليفر زي السيروسس. طيب نيجي بعد كده للسبب التاني الفوليك اسيد. الفوليك اسيد بقى الميتابوليزم بتاعه بسيط جدا. هقسمه انا باللون الاخضر. الفوليك اسيد موجود يا اولاد في كل حاجه، بلانت سورسز والانيمال سورسز، وتعرف في كل حاجه احنا بناكلها. احنا محتاجين قد ايه يوميا من الفوليك اسيد؟ 1 مللي جرام بير داي، مش بير كيلو، 1 مللي جرام بير داي، دي ريكوايرمنت، انا عايز 1 مللي جرام بير داي. طيب الفوليك اسيد مش محتاج حاجه فور ابزوربشن، بينزل هنا الفوليك اسيد اهو، هو الاخضر ده الفوليك اسيد، ده الفوليك، يوصل لهنا ويحصل له ابزوربشن من الابر بارت اوف ذا سمول انتستين. لما يحصل له ابزوربشن يروح للليفر ويبدا يتخزن في الليفر، لان الحاجه ايه؟ اليه. الليفر يقدر يخزن قد ايه من الفوليك؟ الليفر بيخزن من الفوليك كمية لا تكفي لأكثر من شهرين. الستورز بتاعها أو الأماكن اللي بتخزن فيها قليلة جدا. فالستورز بتاع الفوليك يا دوب بيعطينا قد ايه؟ شهرين، خلي بالكم. الأيرون ستورز بتاعها قد ايه؟ 6 شهور. البي 12 10 15 سنة. الفوليك يا دوب ايه؟ شهرين، هو اقلهم في الستورز. طيب الفوليك بقى لما اجي احتاجه، للاسف الشديد الفوليك ان اكتف فورم. عشان اخد الفوليك من الستورز وابدا اشغله زي ما هقول دلوقتي اشغله ازاي؟ لازم يكون في صوره فولينيك. الاكتف فورم اوف فوليك هو مين؟ الفوليك اسيد. ده الاكتف فورم. طب ازاي هنحول الفوليك الى فوليك؟ محتاجين انزيم اسمه فوليك اسيد ريدكتيز انزيم. محتاجين ايه؟ فوليك اسيد ريدكتيز انزيم. الفوليك اسيد ريدكتيز ده هو اللي هيحول لي الفوليك الى ايه؟ الى فوليك. من هنا بقى بعد ما خدت فكره بسيطه عن الميتابوليزم بتاع الفوليك نقدر نقول ايه اسباب الديفيشنسي اوف فوليك اسيد. اول حاجه المشكله ممكن يكون الانتاج ايه؟ قليل. في حالات المال نيوتريشن. جه مره سؤال في الامتحان يقول الفوليك اسيد موجود present in all of the following except. كان كاتب الميت animal meats، كاتب cow milk، كاتب breast milk، كاتب goat milk. goat milk اللي هو لبن ايه؟ المعيز. المصدر الوحيد اللي ما فيهوش folic acid هو الgoat milk. الgoat milk لا يوجد فيه ايه؟ folic acid. لذلك الاطفال اللي هم البلد اذا حبوا يدوهم لبن صناعي ما بيدوهمش لا بقر ولا كاو، اتس نوت افيلبل. البقر والكاو ما يقدروش يعيشوا في جو صحراء. لكن الجوز هي اللي بتقدر تعيش على حشائش في الصحراء وتتحمل العطش والقصص دي كلها زي الجيران بالظبط. فلذلك البدو عيشتهم اذا حبوا يشربوا لبن، يا لبن جمال يا لبن معيز. عيشوا الولد ايه؟ يا لبن جمال يا لبن معيز. فهنا بيشربوا لبن المعيز، كويس كده؟ فالجود ميلك الطفل اللي هو هيعيش على الجود ميلك ده بيجيله فوليك اسيد ايه؟ ديفيشنسي. النقطة الثانية ممكن يكون السبب ديكريز ابزوربشن. أنا هنا لما اتكلمت على الابزوربشن بتاع البي 12 ما قلتش إن هو محتاج حاجة معينة. يبقى إذا الابزوربشن عشان ما يحصلش بتاع الفوليك أسيد أي حاجة تأثر على الابزوربشن. زي ريبيتد أتاكس أوف جاسترونترايتس. مال الابزوربشن سندروم لكن مالوش حاجة سبيسيفيك إيه؟ بالنسبة لي. المشكلة التالتة اللي هو excess consumption of the stores. ازاي؟ أنا قلت يا دوب المخزون اللي أنا محوشه يكفيني 2 months. ده شخص طبيعي. البوم مارو بيستهلك البي 12 اللي عندي خلال شهرين يكون خلصت المخزون اللي عندي. طيب لو جينا بصينا اللي هنتكلم عليه بكره ان شاء الله، بكره بكرة الصبح 7 بعد 2 او اسف 3 الا ربع بعد الظهر حصة في غاية الأهمية بتاع بكرة ما تتفوتش أيا كانت الظروف، لأن اللي هيفوته محاضرة بكرة يا ريت يريح 4 محاضرات وبعد كده يجيب، لأن يقعد 4 محاضرات مش فاهم ولا كلمة. طيب فاحنا بالنسبة لنا هنتكلم بكرة على الهيموليتيك أنيميا، وهقول في الهيموليتيك أنيميا وهنفهم إزاي الكلام ده حصل، إن البول مارو في الهيموليتيك أنيميا بيشتغل قد النورمال 8 مرات. تخيل انا البول مارو في الوضع العادي يخلص بسطوز يا دوب في شهرين. لما يكون واحد عنده هيموليتيك انيميا يخلص بسطوز قد ايه؟ في اسبوع واحد على اعتبار الشهرين 8 اسابيع خلصوا في اسبوع. لذلك لما نيجي نعالج هيموليتيك انيميا هتلاقي تدوين في العلاج بتاع الهيموليتيك انيميا ان انا لازم ادي فوليك اسيد، لازم ادي ايه؟ فوليك اسيد. ما علاقه الموضوع ده؟ لان لو ما اديتش فوليك اسيد هيحصل كونسبشن للفوليك اسيد اللي عنده جاله ميجالو بلاستيك ايه؟ انيميا. الفتاة الهيموليتيك انيميا لما يجي له ميجالو بلاستيك انيميا هناك هنسميها ميجالو بلاستيك كرايسيس، وهنفهم يعني ايه كلمه كرايسيس وقتها. طيب يبقى اكسس كونسبشن للكرونيك هيموليتيك انيميا. السبب الاخير هنا ان في حاجه عامله بلوك للريداكتيز. انا عندي فوليك لكن للاسف الشديد الفوليك مش عارف احوله الى ايه؟ الى فوليك. ايه النتيجه؟ هو موجود بس زي اي حاجه بتعمل بلوك للريداكتيز هتعمل لي مانيفستيشن اوف فوليك اسيد ديفيشنسي بالرغم من ايه؟ الفوليك موجود. امثله ذلك ايه؟ عندنا الميثوتريكسين وده سايكوتوكسيك دراج والسلفونامايدز، كويس؟ ميثوتريكسين وايه؟ والسلفونامايدز. طيب الكلام ده بقى جه مره سؤال ام سي كيو كالاتي، قال لك ان في عيان بياخد ميثوتريكسين وبعد ما خد الميثوتريكسين باسبوعين بدا يجي له مانيفستيشنز اوف انيميا ولقينا عنده بتيكي وبربرا بالاضافه الى هيستوري اوف ريبيتد ايه؟ انفكشنز. هو بيشرح لي ايه؟ كلينيكال مانيفستيشنز اوف ميجالو بلاستيك اللي هقولها بعد لحظات. طيب ذا مين لاين اوف تريتمنت از ادي الولد باك دار ديزيز، ادي الولد ده هول بلاد، اديله فوليك اسيد، اديله بي 12، اديله فوليك. لازم ادي فوليك. الحاجه الوحيده ادي ايه؟ فوليك اسيد. الناس ما كانتش فاهمه فوليك وفوليك ولا ده في جابتين، تمام؟ او كل ده ينفع ما ينفعش؟ هو مش كاتب لك اول وزعبات ولا كاتب لك مره زي ايه؟ او زعبات. يبقى هنا الاجابه كانت فوليك. ليه؟ انا بقى ميسوتريكسين ومانيفستيشن وبانسيتوريا والقصه دي كلها معناها ان هو بيشير الى مين؟ الى الريداكتيز. طيب دي اسباب الفوليك اسيد ديفيشنسي، في مشاكل ولا مش فاهم؟ طيب ده الجزء الثاني من محاضره النهارده اللي هو الايتيولوجي اوف ميجالو بلاستيك ايه؟ انيميا. الجزء الثالث كلينيكال بريزنتيشن. العيانين اللي عندهم كرونيك هيموليتيك انيميا كلينيكالي هيبقوا بريزنتد بايه؟ نيجي نشوف كده. الرسمه دي رسمها في هذا الجزء. لو جينا بصينا هنا ادي سيل، اي سيل؟ عباره عن سيتوبلازم وجواه نيوكليس الى اخره. اهم شيء بيكون السيتوبلازم اللي هو الار ان اي، والنيوكليس اهم محتوى جواها اللي هو مين؟ الدي ان ايه. طيب عشان البقيه تدخل في الميتوزس، حضراتكم عارفين ان الميتوزس بيحصل في كل الخلايا عدا مكانين، ايه هو؟ سيل تحديدا كويس، لكن في خليه جوه السي الناس اللي بيحصل لها ميتوز هنعرفها بعد شويه. البرين سيلز مفيش فيها ميتوز، عدد الخلايا بتاع البرين سيل ثابت منذ ولادتنا الى ان يحدث شيء ربنا عايزه. لو خليه من البرين اتدمرت لن تعوض، لان ما تقدرش يحصل ايه؟ ميتوز. طيب الجزء الثاني جيرت السيل، لان جيرت السيل بيحصل فيها ايه؟ مايوتيك ديفيجن. طب الميتوزس ده ربنا عامله ليه؟ ربنا عامل الميتوزس عشان يحافظ على التوتال نمبر اوف سيل كله، كل جوه اورجان ايه؟ ثابتة. ازاي؟ قالوا لنا زمان اساتذتنا في الكوميونتي ان في عندنا حاجة اسمها معدل مواليد ومعدل وفيات. المفروض في اي مجتمع الاثنين يبقوا بارل لبعض عشان يبقى عدد السكان ايه؟ ثابت. البلد دي قللت عدد الوفيات وقللت عدد المواليد بنفس النسبة، عدد سكانها هيبقى ثابت. لكن لو قللت عدد الوفيات والمواليد ما اثرتش عليها زي بلدنا، يبدا عدد السكان ايه؟ يزيد. لكن البلد بتقدر تعمله باساليب اخرى، كل سنه تيجي وتكسر وشايله مجموعه وهكذا، هتبقى كويس. المهم احنا بنتصرف. المهم القصد ايه؟ ايه الهدف من الميتوزس؟ الميتوزس الهدف منه ان انا ازود عدد الخلايا. طب ليه انا بزود عدد الخلايا؟ عشان اعوض الخلايا اللي ماتت. هو في الخلايا بتكون، ايوه الخليه لها عمر زي كل حاجه. كويس كده؟ اي حاجه في الدنيا لها عمر وستنتهي. حتى الاشياء الجامده لها عمر. مش ده برضه صحيح؟ كوبايه القايه كويس؟ لها عمرها بتتكسر. تمام؟ ولذلك في عندنا حديث يقول نبوي، حديث نبوي يقول ايه؟ لا تضربوا اولادكم لكسر اوانيكم فان لها اعمار مثل اعمالكم. يعني شوف بعد ما انت مثلا قاعده تصور ماسكه ابنها ومعلقها في الشباك، ليه؟ عشان كسر الكوبايه. يا عمر انتهى خلاص انتهينا. وانت لما تعلق ابنك في الشباك وتضربين واخد بالك الكوبايه هترجع، ما هي اتكسرت وخلاص، في ناس مخها لا مؤاخذه ضارب. تمام؟ ما يعنينا. فهنا الخلايا لها عمرها تنتهي. في كل مكان في جسمنا الخلايا لها عمرها تموت. لكن العدد الكلي ما بيقلش. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى عامل حاجه كده الدوله عاملاها. كويس؟ الدوله عندنا في اي دوله في حاجه اسمها الجهاز المركزي للاحصاء والتعبئه. ان هو بيعمل احصاء للعدد السكان ده، يشوفه زاد قل الوضع ايه، ويبدا يدرس الوضع ده. انا عندي في كل اورجن جهاز احصاء وتعبئه على اعلى مستوى، لن يستطيع تكنولوجيا العالم مهما وصلت ان هي تعمله بهذه الدرجه. كل قوة القوة كل قوة حاجة اسمها بروموتر جين. ايه البروموتر جين ده؟ لو بياخد معلومات كاملة وإحصائية كاملة عن عدد الكلي بتاع الخلايا في كل ايه؟ في كل أورجان. كل يوم وفي كل لحظة عنده بيانات، خلية ماتت النهاردة. كويس؟ خلية تولدت النهاردة. هو يعمل ايه؟ الخلايا عندي أنا عايز أثبت عدد كذا. جالي خبر إن الخلية الفلانية ماتت. يقوم يدي اوردر للخليه بكره تنقسم، فيعوض الخليه دي اللي ماتت. تخيل لو حصل خلل في ده، ايه اللي يحصل؟ يا اما الميتوزس يزيد او يقل، يا اما الابوتوزس يزيد او يقل. هل لو حصل خلل زي كده يحصل مشكله؟ ايوه. تخيل اوردر من الاورجنس الميتوزس زاد قوي، يقوم يحصل ماليجنسي. الابوتوز زاد قوي، يقوم يحصل اتروفي وهكذا، يبقى يحصل عندنا خلل. المهم لا نقصده ان هنا الخليه دي جالها اوردر من البروبوتوجين يقول لها بعد اذنك انت تدخلي في مايتوز عشان احنا محتاجين خليه ثانيه، فالخليه دي تصبح تو سيلز. بدل ما الخليه واحده بقت خليتين، يبقى انا عوضت الخليه اللي ماتت ولا لا؟ عوضتها. طيب عشان الخليه دي تصبح خليتين لما ناخد الجينيتكس هنشرح الكلام ده بالتفصيل، لازم يديني ان ايه ده يبقى دوبليكيتد عشان انا عايز تو نيوكليس الاولانيين. لازم السيتوبلازم او الار ان اي بتاع السيتوبلازم يبقى دوبليكيتد عشان انا عايز تو سيلز او تو سيتوبلازم زي الخليه الاولانيه. طيب لو جينا بقى بصينا في الموليكولار بيزس بتاعتها اللي انا راسمه هنا ده، هو احنا الاساس اللي بيقوم بالموضوع ده هو مين؟ الدي ان ايه. الدي ان ايه هو اللي يقدر يكون ار ان ايه، والدي ان ايه هو اللي يقدر يكون ايه؟ دي ان ايه. قالوا لنا زمان ان الدي ان ايه عشان يكون ار ان ايه محتاج ايه؟ ترانسكريبتيز. الدي ان ايه عشان يكون دي ان ايه محتاج مين؟ بوليمريز. يبقى انا عشان اكون سيتوبلازم بقى بالمعنى بتاعنا محتاج مين؟ ترانسكريبتيز. عشان كده نكون نيوكليس محتاج بوليمريز. لكن انا عندي في مشكله، ايه المشكله دي؟ المشكله لو جت هنا في البوليمريز، البوليمريز ده عشان يبقى اكتف محتاج ميثايل جروب. البوليمريز ده عشان يبقى اكتيفيتد محتاج مين؟ ميثايل جروب. اجيب له ميثايل جروب منين؟ الميثايل جروب ديت الوحيد اللي هو شايل ميثايل جروب اللي هو الفوليك. الوحيد اللي شايل ميثايل جروب اللي هو مين؟ الفوليك اسيد. المهم يبقى هنا بالنسبه لنا اللي شايل الميثايل مين؟ الفوليك. عندنا حاجه اسمها ميثايل تترا هيدروفوليك اسيد. ده اللي عليه ميثايل جروب زياده. طيب من هنا جت علاقه الفوليك بالموضوع. طيب الفوليك فيه ميثايل جروب وانا محتاج الميثايل جروب، لكن للاسف الشديد اللي يقدر يفكني الميثايل جروب للفوليك البي 12. انا ما اعرفش افك الميثايل جروب من البي 12 من الفوليك الا بمين؟ البي 12. ولذلك لو انا ما عنديش فوليك يبقى ما فيش ميثايل. لو انا ما عنديش بي 12 مش هقدر اخد الميثايل منين؟ من الفوليك. يبقى في النهايه لو ده او ده مش موجود مش هيبقى عندي ميثايل ايه؟ جروب. ادام ما عنديش ميثايل جروب البوليمريز يشتغل؟ ما يشتغلش، الباسورد هيقف. تخيل بقى اللي انا عايزه. الناس اللي عندهم بي 12 او فوليك اسيد ديفيشنسي الخليه دي جالها امر ان هي تدخل فين؟ في مايتوزس. تقوم عامله ايه؟ الدي ان ايه؟ الترانسكريبتيز شغال يقوم مكون ار ان ايه، يحصل دوبليكيشن للسيتوبلازم فالخليه اتنفخت كده اصبح فيها سيتوبلازم بتاع تو سيل. حجم الخليه زاد ولا ما زادش؟ زاد. طيب مش كده وبس، الدي ان ايه حب ينقسم عشان يبقى تو نيوكليس ويتفصل. للاسف مش عارف النيوكليس زي ما ايه. ايه النتيجه؟ الخليه هي زي ما هي خليه واحده. انا عوضت الخليه اللي ماتت؟ ما عوضتهاش. في واحده ماتت وواحده كبرت. فالتوتال نمبر ايه؟ قل، لكن في خلايا حجمها كبر. لكن التوتال نمبر اوف سيلز قل. طيب الخليه دي كبيره عن الخليه الطبيعيه. شبه مين؟ المالجنال سيلز. فلذلك هنا الاسم الاخر سميه او الاسم اللي احنا عارفينه هو ميجالو بلاست. كلمه بلاست يعني مالجنال. ميجالو بلاست انيميا. يعني حجم الخلايا كبير عامله زي الباص سيلز او المالجنال ايه؟ سنس. طيب مين هيتأثر بالموضوع ده؟ كل ما هو محتاج ميتوزس، يعني كل الخلايا اللي محتاجه ميتوتيك ديفيجن هي بتحتاج الكلام ده. مين اللي محتاج ميتوزس؟ الخلايا اللي بتموت بسرعه او اللي بتتكاثر بسرعه. الخلايا اللي بتموت بسرعه تتكاثر ايه؟ بسرعه. طيب ما هي اكثر الخلايا اللي بيحصل فيها ابوبتوزس وميتوزس؟ الهيماتولوجيكال سيلز. ليه؟ اللايف ديزيز بتاعتي عمرها قد ايه؟ 120 يوم، وبعد 120 تموت، وانا هتموت ليه؟ بكره. طيب البليتلت عمرها 7 ايام، اقصاها 21 يوم وتموت. الوايت بلاد سيلز عمرها من اسبوع لاسبوعين وتموت. اعمارها قصيره. مش كده بس، اعدادها كثيره. ازاي؟ لايف ديزيز بالملايين. وايت ديزيز بالالاف هي والبليتلتس، يبقى الاعداد كثير. هنا بقى لو جينا بصينا البون مارو، احنا بنقول النورمال بون مارو بيطلع ريتيكولوسايت قد ايه؟ 1 لـ 2% من التوتال نمبر اوف ار ديزيز. لما جينا نحسبها حاجه بسيطه كده، 1 لـ 2% من 5 مليون يطلعوا قد ايه؟ 1% من المليون بكام؟ 1% شيلوا صفرين من المليون يطلع كام؟ 10,000. كويس؟ في 5 بـ50,000. طيب يبقى احنا يوميا البون مارو بيطلع 50 إلى 100,000 ار بي سيز في اليوم. يبقى على طول انافها من النقطه دي ان يوميا من 50,000 إلى 100,000 ار بي سيز بتموت. صح كده؟ لان هو بيطلع عشان يعوض الايه؟ اللي بيتكسر، عشان التوتال نمبر اوف ار بي سيز يبقى ايه؟ يبقى نورمال. هنا بقى البون مارو الار بي سيز كل يوم بتقل من 50 لـ 100,000 اللي هم بيموتوا كل يوم. هو مش قادر يطلع هذا العدد، بدل ما بيطلع 50,000 زي مثلا بيطلع نقول 10,000. العدد اللي بيطلعه فيه؟ قليل، لان الميتوزس عنده ما هواش عارف يكمله. مش كده بس، الخلايا اللي بتطلع بره كار بي سيز، ما هو النيوكلس الار بي سيز بعد ما تبقى مكتوب بيحصل لها ايه؟ ديجنريشن. الار بي سيز اللي طالعه بره في البريفرال بلاد ايه؟ حجمها لكن عددا قليلا. انا بيموت عندي 50,000 بطلع يا دوب 10,000. يطلع بيموت 50,000 يا دوب بطلع قصادهم كام؟ 10,000. وشويه هطلع 5 وشويه هطلع 1000، لان كل شويه قدرتي هتقل. مع الوقت التوتال نمبر اوف ار بي سيز يقل ولا ما يقلش؟ يقل. يقوم يحصل لي ايه؟ انيميا. كويس؟ نفس القصه بالنسبه للبليتلتس. البليتلت عمرها من اسبوع ل 21 يوم صيف خالص. طيب البليتلت بتتكسر ومش عارف اطلع نفس العدد، يطلع عدد قليل، البليتلت كاونت يقل ولا ما يقلش؟ يقل. نفس القصه بالنسبه لمين؟ للوايت بلاد سيلز. لذلك هنا لما اجي اقول في الكلينيكال مانيفستيشنز اوف ميجالوبلاستيك انيميا، الاقي انيميا ولا بان سيتوبينيا؟ بان سيتوبينيا. يعني هلاقي عنده مانيفستيشنز اوف انيميا، انا قلتها في اول محاضره. الواد عنده هيك، لاك اوف كونسنتريشن، ديزنس، سيكوما اتاك، بالبيتيشن، تشيست بين، ايزي فاتيجابيلتي، ماسل كرامبس، تاكيكارديا، وفالور كاساينس. طب البلد قليله، يبقى عنده بيني تندنس، بيتيك وبيبرا وكيتوموزس وبيني بيبرا وفيس، الكلام ده هيقوله في البيني. الوايت ديزيز قليله، يبقى عنده هيستوري اوف نيجاتيف ايه؟ انفكشنز. طيب هل ده يقتصر على ده بس؟ لا، ده انا عندي خليه ثانيه كل يوم بيموت منها من الالاف من الكلام. عارفين مين؟ الجات. ليه؟ لان الخلايا بتاع الجي اي تي يا اولاد متعرضه للميكانيكال تروما بتاع الاكل. هتقدر تاكل اي حاجه وبتسيح. كويس؟ فبيتعرض الجلوكوزا الى الميكانيكال تروما. ازاي الحاجه اللي بتاكلها ممكن تكون حاجه اسيدك، ممكن تكون حاجه الكالين، ممكن حاجه سبايسي، ما كل ده بيعمل ايه؟ كيميكال تروما. مش كده وبس، ثيرمال تروما. ازاي؟ سخن ساقع وبتسيح وربك بيستر، صح كده؟ يبقى هنا كل الكلام معرضه للبلاوي ايه؟ البلاوي دي بتموت الميكوزا السالب. لما تدمر الميكوزا السالب ايه اللي يحصل؟ تتلاقى اللي تحتيه يحصل له ميكوزس بسرعه ويعوض الخلايا ايه؟ اللي ماتت، ربنا يسترها معاك، هو ده اللي بيحصل. تخيل بقى احنا عندنا في الجي اي تي الخلايا بتموت ومش عارف ايه؟ اعوضها. تعال بص كده الاول الجي اي تي ده انا شايف الكوره الكافيتي. تبص على الكوره الميكوزا حتت ماتت برضه نتيجه الحاجات اللي انا قلتها. لكن اللي تحتيها ما حصلهوش ريكفري. تقوم سايبه رو اريا او انسرز. تبص فوق العيل تلاقي مليان انسر. قال هي الانسر دي مشكله قالوا. فقالوا لنا زمان اساتذتنا في الاميونولوجي ان الفيرست ديفنس ميكانيزم اللي هو الادهيجن اوف ذا سكان. الخلايا كل ما تكون ملزقه بعض الاورجانيزم ما يعرفش ايه يختلط. تخيل بقى عندي رو اريا او انسر اي اورجانيزم ممكن يدخل ايه؟ منها. تلاقي الانسر دي بقت انفكتد عنده في الماوث عنده الطنج مليان ألسر وحصل عليه انفكشن بسميه جولوسايتس. والكورة الميوكوزا كلها لما تبقى انفكتد اسمها استوماتايتس وكده. ده في حد من حضراتكم فكر مرة الراجل حط ايده على دماغه فكر مرة أو جرب مرة كورة الألسر هيلاقي كورة الألسر دي از فيري فيري بينفول. واحد عنده ألسر ومفيش حاجة تشربها. مية حتى مش عارف تشربها. السديد بيت بتاع الالسر. طيب تخيل عيل صغير بقه مليان الالسر وانفكتد. يعرف ياكل؟ مش عارف ياكل. الواد يبص للاكل ويعرض مش عارف ياكل. المصيبه الثانيه تعالى بقى تحت على الانتستن. السبينال فلاي نفس القصه بدا يحصل لها شتيرنج ومفيش تيرن اوفر يبدا يحصل اكل في مين؟ الانتستينال فلاي. الانتستينال فلاي بدل ما هي كده بدأ الانتستين بلاي بقى كده اتروفيك. السيرفس بتاع الابزوربشن يحصل له ايه؟ يقل. ادام الاكل اللي بياكله ما بيحصلوش ابزوربشن يبقى عنده ديارية ولا كوليستريشن؟ ها؟ يبقى عنده ديارية. تبص على العيال دول بقه مليان ألسر مش كده وبس عنده هيستوري اوف كرونيك ايه؟ ديارية. الألسر مش مخليه ياكل. والاكل اللي بياكله ما بيحصلوش ابزوربشن. يكبر زي العيال ما يكبرش فيحصل عندهم حاجه اسمها فيلير تو ثرايف فيلير تو جرو لا بيطول ولا بيدخل ولا بيحصل اي حاجه من الحاجات اللي بتحصل للاطفال دي. الحاجه الثالثه ما بتحصلش الا في البي 12 فقط تغيير اللي هي ايه؟ الناس اللي عندهم بي 12 ديفيشنسي يبدا يحصل عندهم دي جنريشن في الشوان سيل. هي ايه الشوان سيل؟ اللي بتعمل مايلينيشن للسي ان اس. انا لسه قاعد دلوقتي الخلايا بتاع النيورونال سيل كلها ما بيحصلهاش ميتوز ما عدا خليه واحده اللي هي الشوان ايه؟ سيل. ليه بقى؟ ايه الدليل على كده؟ خلي بالك احنا قلنا النيورونال سيل عددها ثابت منذ الولاده. ادام عددها ثابت منذ الولاده طب ليه بقى الواحد فينا لما ينزل ما يدوش الكليه على طول؟ ليه مضيعه في الوقت دي؟ طب ليه الواحد فينا لما بينزل ما بينسيش يمشي زي لبعض الحيوان؟ الحيوان بعد ساعه تلاقيه بيمشي لسه موجود بيمشي. انت اضعف خلق الله. ده انت بيحصل لك ليك سبورت يا دوب تسند راسك على 3 شهور. تقعد عند 6 اشهر. تمشي عن سنه ولا 3 اشهر. قال لك ايه مراحل التطور بتاعتنا دي؟ مراحل التطور دي تعتمد على الشوان سيل ريبليكيشن. تبدا تكون مايلين جينز. لما تكون مايلين جينز تبدا الكورتكس بتاعت الكمبيوتر اللي فوق ده توصل لدراعك تتحكم في دراعك، توصل تتحكم في رقبتك، تتحكم في ترانك ماس، تتحكم في رجليك، فتبدا مهاراتك ايه؟ تزيد. هنا بقى الش الشوان سيل بدا يحصل لها ديجنريشن ثرو موت. لما تموت الشوان سيل الماينر تشيس يقل، الترانسميشن اوف نيرف امبلس ما تحصلش. الكلام ده هيأثر على كل المايلينيتد نيرف فايبر. احنا لسه طبعا احنا ناسي ناس وهنفهم الكلام ده والله التفاصيل تفاصيل. تبص البيراميدال تراكت ما بقاش فيه مايلينيشن. الاوامر اللي كانت بتيجي من فوق عن طريق البيراميدال تراكت مش موجوده، تلاقي عنده مانيفستيشن او بيراميدال تراكت نيشن. البوستيرو كولم الحاجات اللي بياخدها ووصلها فوق مش عارف يوصلها عشان ما فيش مايلين ايه؟ تشيز. البريفرال نيرف مفيش فيه ماين تشيز مش عارف يوصل الاوامر بتاعته. هي عنده بريفرال نيرف ليشن، عنده بوستيرو كولم، عنده بيراميدال تراك، انتوا ما تعرفوش ولا واحد فيهم. لكن الثلاثه دول بيجتمعوا في العيان حاجه بيسموها سب اكيوت كومباين ديجنريشن اوف ذا كود. معناه ان بدا يحصل فيه جنريشن في الشوان سيل في البيراميدال تراك والبوستيرو كولم والبريفرال نيرف، بس ده مش هيحصل الا الناس اللي عندهم ايه؟ ريكوال ديجنريشن. لذلك بقى لما نيجي نقول ايه هي الكلينيكال مانيفستيشن في الارض؟ ميجالو بلاستيك انيميا اول حاجه هي ميجالوجيكال مانيفستيشن، عنده مانيفستيشن اوف انيميا، عنده بليدنج تندنسي، عنده ريبيتد ايه؟ انفكشنز. عنده جي اي تي مانيفستيشن في صوره ايه؟ ستوماتيتس، كولوسايتس، كرونيك دايريا، فيلير في اسرائيل. الديورولوجيكال مانيفستيشن فقط في الناس اللي عندهم بي 12 ايه؟ الجزء الرابع بقى يا ترى ايه هي الانفستيجيشنز اوف ميجالوبلاستيك انيميا؟ ايه الانفستيجيشنز بقى اللي هنعملها في الميجالوبلاستيك انيميا؟ حجمها كبيره لكن لونها زي لون الار بي سي العاديه ما بقتش فاتحه ولا باقي الغام نازل على اللزوم ولا بتاع. ازاي؟ واحد كوبايه صغيره حط عليها معلقه سكر، كم كوبايه ضعف حط عليها معلقتين، نفس الطعم ولا نفس الطعم؟ هنا الهيموجلوبين صحيح تضاعف، لكن الار بي سي ككل تضاعف، فهنا اصبحت لونها هو اللون الطبيعي بتاع الار بي سي. سموها ايه؟ نورموكروم. يقول لك الاقيها حجمها كبير وطبيعيه في الشكل، جابوا عينيك ليه؟ اقول لك لان التوتال نمبر اوف ار بي سيز ايه؟ قالت هو كان 5 مليون النهارده 2 مليون، فالتوتال نمبر اوف ار بي سيز ايه؟ فلان. طيب بعد كده لو جيت خدت نقطه بقى من عينه الدم اللي انا خدتها ديت وعملت منها فيلم، هلاحظ فيه في الفيلم ده صوره من فيديو اوف مايكوزس. ازاي؟ تبص على الوايت بلاد سيلز تلاقي نيوكليس هايبر سيجمنتد. يعني ايه هايبر سيجمنتد؟ النيوكليس داخله في مايتوزس مش عارفه تكمل. هتعرفوا الكلام ده لما ناخد الجينيتكس. كويس؟ هايبر سيجمنتد نيوكليس وايت ديسيز. ليه؟ لانها داخله في مايتوزس مش عارفه تكمل مين؟ الميتوز. البليتلت تلاقي ماتيور فورم، لان برضه مش عارفه تكمل مين؟ الميتوز. تلاقي شكل البليتلت الماتيور والوايت ديسيز هايبر ايه؟ سيجمنتد. ليه؟ لان برضه مش عارفه تدخل فين؟ في مايتوزس. طيب عشان أأكد الدنيا بقى قوي، السي دي سي ده يعني اداني نسبة 90% إن دي بيجاله راس الأنيميا، بس عايز أأكد الدنيا أقوم أبص على مين؟ على المصنع. أقوم عامل بوم أرو إيه؟ أسبرين. أقوم بص على المصنع بقى شوف البوم أرو أخباره إيه؟ تخيلوا الخلايا بتاعت البوم أرو عدد الخلايا كتير ولا قليل؟ مفيش مايتوزس. الخلايا بتاع المومارو ها؟ قليلة. هايبو سيلولر. لكن حجمها كبير ولا صغير؟ كبير. يبقى اسميها بيجالو بلاستيك تشينجز. يبقى في المومارو هلاقي هايبو سيلولر مومارو ويز بيجالو بلاستيك ايه؟ تشينجز. هلاقي عددا قليلة لكن حجمها ايه؟ كبير. بالخطوتين دول انا اتاكدت ان دي بيجالو بلاستيك انيميا. طب يا ترى سببها ايه؟ عشان اعرف السبب بقى دلوقتي الفاسيلتيز سهله، وات از ايديولوجي؟ هو ايه سبب البيجالو بلاستيك انيميا؟ يا بي 12 يا فوليك. نقوم عاملين بي 12 وفوليك اسيد اسيد. نقيس السيرم بي 12 والسيرم ايه؟ فوليك اسيد. زمان ما كانوش يقدروا يقيسوهم، احنا دلوقتي نقدر ايه؟ نقيسوهم. هم قايسين البي 12 والفوليك اسيد. في طالب المحاضره اللي فاتت سالني بعد المحاضره قال لي ما هو كلينيكال اقدر افرق نيورولوجيكال يبقى ده بي 12 ما قدرتش يبقى ده فوليك ايه؟ اسيد. قلت له نيورولوجيكال مانيفستيشن بتظهر سو 8 يبقى ما تستناش على عين لما ينتم ونقول له استنى بقى سنة اصبر علينا شهرين ثلاثة سنة إذا أعطاك الله عمرا تمام ظهر عليك نيورولوجيكال مانيفستيشن في الحالة دي نعرف إن أنت بي 12 وأنت عيانك بي 12 ما ظهرش يبقى دي فوليك أسيد يبقى إحنا كريتيكال بصراحة تمام لأن الثانية بتظهر إيه سوليد. طيب هنا بقى يا ترى إيه سبب بقى البي 12 والفوليك أسيد ما يلزمونيش أنا إن حاجة واحدة هقول لك دلوقتي. زمان كانوا بيعملوا حاجه عشان يعرفوا البي 12 يا ترى المشكله في الانترنسك فاكتور ولا في السايت اوف ابزوربشن ولا القصه دي، يعملوا حاجه اسمها شيرنج تيست. شيرنج تيست از ريسيرش تيست. ما بقاش يتعمل دلوقتي لما تبعت لمعمل يقول لك اعمل لي شيرنج تيست. يقول لك ما بتعملوش. دي حاجه هيستوريكال دلوقتي. تمام؟ الفوليك اسيد كانوا بيعملوا حاجه اسمها فيكلو تيست. تيجي تبعت المعمل فيبرو تيست يقول لك هو مين اللي بعتك ابن سينا ولا مين؟ اكيد ابن سينا هو اللي بعتك تمام؟ حد من الناس القدامى دول. يبقى هنا بيتكلم عن حاجات هيستوريكال تيست بس لازم تبقى عارفهم كمسميات. الشيرنج تيست كان بيعرفني مشكله في الانترنسك فاكتور ولا الابزوربشن. الفيبرو تيست كان بيديني فكره الفوليك اسيد اخباره ايه؟ الكلام ده هيستوريكال نوا دي. اوعى تبعت لاي معمل عشان ما يضحكش عليك. طيب لكن دلوقتي احنا في حاجه لازم يعملها خاصه لو الولد ده شاكك عنده اوتو ايميون ديس اوردر اللي هو ايه؟ ممكن يكون ادلت تايب اوف برنيشيس انيميا. الادلت تايب اوف برنيشيس انيميا مش حقها فوليك بي 12 بس، لازم ادي اميونو سبريسنت ايه؟ دراكس. فبنعمل ايه عشان اشخص الادلت تايب؟ بنقيس الانتي بارايتال سيل انتي بادز. انتوا وحدكم في اخر الورقه. هيقيس ديتكشن اوف انتي بارايتال سيل انتي بادز، هيقيس الانتي بارايتال سيل انتي بادز لو لقيتها موجوده يبقى دي ادلت تايب اوف ايه؟ برنيشيس انيميا، لازم ادي في العلاج اميونو سبريسنت دراكس. ما لقيتهاش موجودة يبقى أنا نفيت الإيه؟ الأدر تايب أوف برنيشيس إيه؟ أنيميا. لكن بقية الحاجات التانية لها جدوى من موضوعها، واحد يقول لك أنا عايز أشخص الكونجنتال تايب أوف برنيشيس أنيميا. أقول له شخصتها هتعمل لها إيه؟ ولا حاجة، عند بي 12 بس بي 12 بارنتال ما ينفعش إيه؟ أورال وهكذا. كل الحاجات التانية هنعالجها دلوقتي بالأسلوب اللي أنا هدي العلاج مباشرة. اما في الادل تايب لازم حد يديله سبريسيف ايه؟ دراكس. فلذلك قسنا الانتي بايتال سيل ايه؟ انتي بايتس. اخر حاجه نعالج ازاي بقى؟ عالجهم ازاي؟ الناس اللي عندهم فوليك اسيد ديفيشنسي نديلهم فوليك اسيد. الدوز مش مهمه 5 ملي جرام بير داي. طيب الحاجه الثانيه الناس اللي عندهم بي 12 الناس اللي عندهم بي 12 بنديلهم ايه؟ بي 12 مش مكتوب عندكم الكلام ده؟ بندي 250 مللي جرام واخدين بالكم؟ نعم. بالظبط كده. ايا كان احنا ما خلصت خلاص. طب العكت العربيه بس. المهم كساندرا كده؟ بوطي. المهم عندنا دلوقتي المشكله لو في بي 12 حد بي 12 بس خلي بالك افترضنا واحد عنده مشكله في البي 12 جيت اديته بي 12 تاني راسم الرسمه من هنا شويه هو البي 12 بيعمل ايه؟ بياخد المصايب من على مين؟ ويديها للخلايا تخيل انا اديته بي 12 قام واخد المصايل اللي على الفوليك ومد الخلايا ياخد المصايل على الفوليك ومد الخلايا الخلايا كلها متعطشه ليه؟ الميتوزس عايز يشتغل تلاقي العيان بعد اسبوعين ثلاثه الهيماتولوجيكا مانيفستيشن اتحسنت والجي اي تي والنيورولوجيكا كل حاجه اتحسنت وماشي على البي 12 تفاجئ بعد ثلاث شهور العيان جاي لك بيقول لك يا دكتور نفس الحاجات اللي كانت عندي جت تاني بقى انيميك تاني بقى عنده بليك تندس بقى يجي له ريبيتد ايه؟ انفكشن تعمل له ايه؟ عنده ليجال وناصيك تشينجز تقول له انت ما تاخدش العلاج لا باخد العلاج والله الحقنه ما بفوتها باخد البيت ويلف على طول لان انت نسيت حاجه ثانيه انت لما اديت بيت ويلف البيت ويلف خلص الفوليك اسيد اللي ايه؟ اللي عنده لان الفوليك المخزون بتاعه ضعيف ما يستحملش ولذلك خلي بالك لما تدي بيت ويلف ادي معاه برضه ايه؟ فوليك اسيد لان البي 12 هيعمل كونسبشن لمين؟ للفوليك يبقى الناس اللي عندهم ميجالو بلاستيك انيميا نتيجه بي 12 هدي بي 12 زائد فوليك الناس اللي عندهم ميجالو بلاستيك نتيجه فوليك ندي ايه؟ فوليك فقط لا غير احنا لو قلنا ايه؟ حسب بقى السبب كلهم هيمشي عليهم على طول ما عدا الناس الاوتو اميون ده بتبقى حاجه ترانزيت احنا قلنا ايه النهارده؟ النهارده اتكلمنا عن الاتي أول حاجة قلنا إيه هو الديفينيشن أوف ميجالو بلاستيك أنيميا؟ قلنا الميجالو خلص لا أنا هقوله بكرة في الحصة بس إيه؟ بس الحصة دي لو كانت السبت الصبح وحصة إمبارح اتقلب على الظهر لكن بعد كده هتظبط أنتوا بكرة كلكم عشان اللخبطة اللي بينكم كلكم بكرة اللي بيحضر عمل واللي بيحضر الصبح واللي بيحضر بعد الظهر هيستلم الجدول مكتوب كمبيوتر كويس عشان ما يبقاش في حته يجيب الجدول ده بقى ويعلقه على ازاز العربيه بتاعه على طبلوطه العربيه يعلقه قدام الحمام اللي بيدخلوا ايا كان، بس يبقى عارف جدوله وصفه. خلاص احنا بقى بالنسبه لنا ايه الديفينيشن اوف ايجار النصر الجنينه؟ عباره عن ديكريز سنسز اوف هارت ديزيز ديو تو ديفيشنسي اوف بي 12 او فوليك اسيد. الناس اللي بتتكلم السبب اللي انا هقوله في الاخر اهم من المحاضره كلها. طيب يا ترى ايه اسباب؟ اول حاجه البي 12 قلنا المشكله دي تيك قليل، ده حاجه غير قوي. ليه؟ انا محتاج يا دوب 1 مايكروغرام في اليوم، مشكله وبس الاستوزي بتاعك تكفيني من 10 ل 15 سنه، ولذلك ده مش هيحصل الا في السبيل مال نيوتريشن او ناس الفيجيتيريانز. السبب الثاني ممكن يكون في الاستومك، الاستومك ممكن يكون فيه مشكله ايه؟ سيرجيكالي سكسس، يا اما يكون برميشه سليمه. انا دي كلمه برميشه تنفع نتيجه ان انا ما عنديش انترنسك ايه؟ تاكل. وقلنا دي منها نوعين، جوفينايل تايب كونجنتال ديفكت، يا اما ادل تايب اوتو اميون. يا اما حاجه بتعمل كونسبشن للبي 12 في السكه هو والانترنسك فاكتور بتاكلهم زي الدايجابلا بوفنيميتر ومين؟ والاوفر راسو بكتيريا. السبب الرابع في السايد اوف ابزوربشن، تبقى ايديا ريسكت او تدمر بكرونس ديزيز. واخر سبب كان في الاستوز ان انا عندي ادفانس ليفر سكروسس. الفوليك اسيد كان بسيط خالص، مشكله ان الفيت قليل خاصه في المالديوتريشن والعيال اللي بياخدوا جوت مينك، يا اما ديكريز الابزوربشن زي مال ابزوربشن وريبيت الجاستروبايتس، يا اما في اوفر كونسامشن للفوليك اسيد في الاطفال اللي هم عندهم كرونيك هيموليتيك انيميا، يا اما مش عارف احول الفوليك الى فولينيك نتيجه ريدكتيز سبريشن بميسوفيكسيت او سالفونامايز. بعد كده كلينيكال، يا ترى العيانين دول عندهم ايه؟ كلينيكال مانيفستيشنز اوف بانسيتوبينيا، عندهم جي اي تي مانيفستيشنز بالاضافه الى نيورولوجيكال في الناس اللي عندهم بي 12. طيب اشخصهم ازاي؟ قلنا اول حاجه عملت السي بي سي، لقيت مش انيميا بس تبان سيتوبينيا، لقيت الريتكس واطيه، لقيت الام سي بي عالي ماكروسيتيك، لقينا الام سي اتش والام سي اتش سي نورمال وفهمنا ليه، وفي البلاد فيلم هيبان عندي هايبر سيجمنتد وايت ديسيز والماتيور ايه بليتس. لو عملت بون مارو هلاقي عدد الخلايا جوه البون مارو قليل هيبوسيلر، لكن في نفس الوقت في بلس تشينجز يعني الخلايا حجمها كبير. بعد كده يا ترى سببه ايه؟ هختار اسم بي 12 وايه؟ والفوليك اسيد. عايزين ننفي الاوتو ميون تايب اوف برنيشس انيميا نبقى هنقيس الانتي فايتال سيل انتي بوديز. والاخر الناس اللي عندهم بي 12 انت لهم بي 12 فوليك، الناس اللي عندهم فوليك اسيد ديفيشنسي. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.